بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 47، كتاب القدر. والقدر سدس أركان الإيمان، لأن الإيمان أركانه 6 والإسلام أركانه 5. الإيمان النبي عرفه وقال أن تؤمن بالله، هذه أول حاجة، بالله وملائكته 2، وكتبه 3، ورسله 4 كده، واليوم الآخر 5، والسادس إيه؟ والقدر خيره وشره، حلوه ومره. يبقى ده سدس الإيه؟ الإيمان، القدر. كتاب القدر وفيه 8 أبواب. الباب الأول باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. في إسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في صحيح الحديث 93 بعد 806,000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، واللفظ له، قال حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا الأعمش، الأعمش اللي هو سليمان بن مهران، قالوا حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق في قوله، والمصدوق أي من قبل وحيه النازل عليه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة، يعني يعلق في جدار الرحم القرار المكين، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة، بعدما يعلق في جدار الرحم يبدأ ينقسم فيصير انقسامه يشبه المضغة، يعني كأنها قطعة لحم ممضوغة، فلما تطلع قطعة اللحم الممضوغة تجد فيها ايه؟ بروزات، وتجد فيها ايه؟ نتوءات، يعني اشياء داخله واشياء طالعه، بروزات. هكذا فعلا صورته كده بالحقيقه، لما تشوف تطور الجنين تجده بهذه الصوره سبحان الله، لان النتوءات تكون التجويفات بعد كده، الاشياء المجوفه كالرئتين والقصبه الهوائيه ومجرى الطعام والمجرى البولي، كل النتوءات دي بتعمل التجاويف، والبروزات تعمل الأعضاء اللحمية كالكبد وكالطحال وكجسم الكلية والعضلات والعظام، كل ما لا تجويف له. فسبحان الذي أحلى اسم ليها، حتى علماء الأجنة ما لقاهاش اسم إلا كلمة مضغة، يعني الاسم القرآني هو أدق اسم له، لأنها بتبقى قطعة صغيرة كأنها ممضوغة، لحمة ممضوغة، سبحان الخالق. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، يبقى دي كام؟ 3/40 اهو، مش كده برضه؟ يعني 3/40 ب 120. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. طب وقبل كده ما هو كان حي؟ قال لك دي حياه نباتيه عاديه، حياه عاديه نباتيه حيوانيه وليست حياه انسانيه، الحياه الانسانيه ارقى وعلشان كده تلاقي في اطوار ويمر يشبه الاجنه بتاعت كل الحيوانات في الفتره دي، شويه يشبه سمكه وشويه يشبه حيوان في الفتره دي، لحد ما يتكون الخلقه الانسانيه ينفخ فيه الروح الانسانيه بقى اللي تجعله انسان. فهمت بقى؟ يبقى قبل كده ما كانش فيه الروح الانسانيه، كان في الاول وهو علقه ومضغه روح نباتيه، وبعدين اول ما ابتدت تتكون الاعضاء بقت روح ايه؟ حيوانيه، لكن مش انسانيه لسه. الانسانيه المكرمه بقى تيجي في ال 120 يوم. فهمت؟ ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات. يؤمر الملك انه يكتب قدر هذا المخلوق وهو لسه في بطن امه، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. رزقه ده يدخل فيها، شوف قد ايه، كل حاجه، طول جسمه وقدرته على الحركه وذكائه وفهمه وقدرته على النطق والبيان، ومش كده وبس، وكمان هياكل ايه؟ وهياكل كميه قد ايه لحد ما يموت؟ وكميه الهواء اللي هيتنفسه، كميه الماء اللي يشربه، والكلام اللي يقوله، وعدد الساعات اللي هينامها، ساعات الساعات اللي هيستيقظها، والمكاسب الماليه اللي هتكسبها. شوف كل ده في رزقه. كل ده مكتوب. ومش كده وبس، والامراض اللي يصاب بيها، ومتى يصاب بها، ومتى يبرأ منها او لا يبرأ منها او يموت بسببها، والحوادث اللي تلقاها في حياتك، يقع من الحته الفلانيه اليوم الفلاني ويتكسر، والعربيه تخبطه في الحته الفلانيه، كل ده مكتوب، قدر مكتوب، اقدار. فهمت؟ بكتب رزقه واجله. يبقى رزقه واجله اربع كلمات. بكتب دي بقى بدل من اربع. رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فوالله، شقي او سعيد يعني نهايته بقى، هيموت على الاسلام ولا هيموت على الكفر؟ لان السعاده ان تموت على الاسلام، والشقاوة أن يموت على الكفر. فهمت؟ يبقى شقي أو سعيد دي نهايته. هيموت على الإسلام ولا هيموت على الكفر؟ إن مات على الإسلام فهو سعيد، وإن مات على الكفر فهو شقي. فنسأل الله أن يختم لنا بخاتمة السعادة. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني اقترب أجله، يعني ذراعنا كناية عن قرب الأجل يعني. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ورأينا مسلمين عاشوا مسلمين 60 سنة، وقبل ما يموت بسنتين ثلاثة كفر ومات على ايه؟ على الكفر. وهو كان عايش مسلم، كان حافظ القرآن كله، كان يصلي بالناس ويعتلي المنابر ويؤلف الكتب الدينية، ومات على الكفر. سبحان الله. ورأينا أيضا كفار يعيش عمره كله كافر، وقبل ما يموت بسنة أو بشهر يدخل في الإسلام ويحسن إسلامه ويموت ويدخل الجنة. فسبحانه، خلق الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فنسأل الله أن يثبتنا حتى نلقاه على أكمل حال. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن الحجاج كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، قال في حديث وكيع إن خلق أحدكم يجمع

قد كتبت عليك أنك لا تسجد. قال لا، قال لذلك أعذبك. أنا أمرتك وأنت ما تعرفش أنك أنت في علمي أنك لا تسجد أو لا أو تسجد، لكن أنت الآن موجه إليك الأمر، فلما لم تسجد تكبرا؟ فإذا المتكبر لا يدخل جنتي. فهمت بقى المسألة؟ فالتعلل بالقدر عند الأمر كفر، والتعلل بالقدر بعد ظهور الأمر بعد انقضائه توبة. فهمت بقى ازاي؟ زي ما سيدنا آدم حج ايه؟ سيدنا موسى، فبيقول له بتحجني بان انا بأمر كتبه الله علي، بس بيقول له الكلام ده امتى؟ بعد ما ظهر أمر الله وتاب منه. فهمت بقى؟ فلا تتعلل بالقدر قبل ظهور القدر، وإلا هذا يؤدي إلى الكفر والعصيان، ولكن لك أن تعتذر إلى الله بعد ظهور القدر، فتقول اللهم اغفر لي ما قدرته علي من معصيتك. فهمت ازاي؟ بعدما تقع المعصية ممكن تقول كده، لكن تطلب ايه؟ المغفرة، وتطلب ايه؟ وتندم، ثم تحرص في المستقبل على ما ينفعك، كما فعل أبوك آدم. أبوك آدم علمك إزاي تتعامل مع القدر. فهمت بقى إزاي؟ إذا وقعت منك المعصية تندم وتلجأ إلى الله وتجأر إليه. فإذا جاء إنسان بعدما تبت إلى الله واجتباك جاء يعيرك بالمعصية السابقة، تقول أتعيرني بشيء قد كتبه الله عليه؟ حتى يكون لك حجة عند من يريد أن ينتقصك في حال كمالك. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثني عبد الله بن عطاء أن عكرمة بن خالد حدثه أن أبا الطفيل حدثه قال دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير حسبته قال الذي يخلقها فيقول يا ربي، يعني الملك مش بيخلقها، الملك بيصورها على أمر الله، لكن هنا نسب الخلق له من حيث الظهور، وهي نسبة مجازية وليس نسبة حقيقية. فيقول يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى. ثم يقول يا ربي أسوي أم غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. عشان كده في ناس بتتولد عندها أمراض، يتولد عنده نقص في بعض خلقته. ثم يقول يا ربي ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. وعن أبي قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي كلثوم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لـ40 ليلة ثم ذكر نحو حديثهم. وعن أبي قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك ورفع الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد رفع الحديث، يعني ايه؟ يعني وصله الى قال رسول الله، ادي معنى رفع الحديث، انه قال ان الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول اي ربي نطفه، اي ربي علقه، اي ربي مضغه، يعني كل تطور مرحله تطور ياخذ الاذن، لان ممكن يحصل سقط فلا يكمل الحمل فيستاذن في كل مرحله. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال، قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني لا تفرح فرح بالنعمة يطغيك، ولا تيأس يأس بسبب التقصير فيما مضى يقنطك من رحمة الله. فهم؟ فتكون بين الخوف وبين الرجاء. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد اللي هو مدفن أهل المدينة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله. كان النبي يقعد حتى تدفن الجنازة، فكان النبي يقعد حول القبر حتى تدفن الجنازة، فالنبي قعد وقعد حوله الصحابة، فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، والمخصرة يعني عصا لطيفة مثل العصا كده يمسكها الإنسان في يده، سموها مخصرة، تبقى عصا لطيفة يعني مش ليست كبيرة، يتوكأ عليها أحيانا يستند بها. فنكس فجعل ينكت، فنكس يعني نظر للأرض، فجعل ينكت بمخصرته، يعني يعمل خطوط بالإيه؟ بالمخصرة كده ويضرب الأرض بيها ويرسم بيها. هذه معنى إيه؟ ينكت، ينكث بمخصرته. ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. هتلاقي أهل السعادة دول لا يستطيعوا أن يعيشوا إلا هم بيعملوا عمل أهل السعادة، كل ميسر لما خلق له، وأهل الشقاوة ما يعرفش يعيش إلا وهو يعمل عمل أهل الشقاوة، ما يعرفش يعيش إلا كده. فهم؟ يعني أنت لو جبت مثلا صرصار، عارف الصرصار؟ جبت صرصار ونظفته وقعدته في اوضه محترمه نظيفه وجبت له اكل نظيف، يهرب ويقعد في البلاعه لانه ساعدته في البلاعه مش ساعدته في النظافه دي. فهمت ازاي؟ لان هو من اهل البلاعات. كذلك ايه، ولو جبت واحد حطيته في حته مش نظيفه وهو من اهل النظافه يقعد طول النهار يكنس فيها ينظفها لحد ما يخليها اخر نظافه، لانه ما يعرفش يعيش كده. فهمت ازاي؟ كذلك اهل الجنه ما يعرفوش يعيشوا الا على هيئه اهل الجنه، واهل النار ما يعرفوش يعيشوا الا على هيئه اهل النار. فلو اهل النار ربنا حطهم في الجنه يزوغوا كده ويروحوا على النار، ما يعرفوش يعيشوا في الجنه، زي ما الصرصار كده يروح سايب الاوضه النظيفه ويقعد في البلاعه. فهمت؟ سبحان مجمع لما وفى. لو جبت انت خنزير ونضفت له كل اكله، كل اكله مغسله له وما فيش احلى من كده وتقدمها له، عارف يتبرز وياكل برازه، تصور، ويسيب الاكل النظيف لان متعته في النجاسه، متعته ان ياكل النجاسه، انت كده ضيعت متعته. فهمت بقى ازاي؟ فربك خلق الناس على هيئات كثيره كما خلق الحيوانات على هيئات كثيره، كل سعدته فيما اقامه الله فيه. فتجد اهل الجنه في الدنيا سعادتهم في عمل اهل الجنه، وعمل أهل النار في الدنيا سعادتهم في عمل أهل النار. سبحان الله. هذه كده إيه؟ سنيسره لليسرى وهنا سنيسره للعسرى. فهمت بقى؟ تجيب أهل النار تقعدهم مع أهل الصلاح يبقى مخنوق ومش طايق وعايز يمشي. مش وما يطيقش. أول ما تدخله خمارة يا سلام يجد السعادة كلها. يبقى سعيد وينطلق ويتبحر. تجيب أنت واحد صالح تقعده في الخمارة يبقى مخنوق مش قادر يقعد. أول ما دخلوا الجامع ويلاقي الناس أهل الصلاح يستريح. كل ميسر لما خلق له. فهمت؟ فلا يظلم ربك أحد. لا يظلم ربك أحد. اعرف دي كويس.